لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: قوله تعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا، هذا من ألطف خطاب القرآن وأشرف معاني. وإن المؤمن دائما مع الله على نفسه وهواه وشيطانه وعدو ربه، جنس العدو، هو مع الله ضدهم، مع أمره، مع شرعه. هذه معية النصرة لدين الله، والله عز وجل معه ينصره ويحفظه ويعافيه. يقول: هذا معنى كونه من حزب الله وجنده وأوليائه، وإن جندنا لهم الغالبون. استحضار قضية المعركة بين الإسلام والكفر، بين أولياء الله وبين أعدائه، بين أمره وشرعه، وبين ما يضاده ويخالفه. هذه القضية التي يغفل عنها أكثر الناس، ويريدون أن يزيلوا العداوة مع أعداء الله. هل تصح العبودية إلا بمعاداة من عاداه الله سبحانه وتعالى؟ هل يقبل أن يكون العبد مواليا لأعداء الله سبحانه وتعالى، معهم على ربه عز وجل ويدعي الإسلام والإيمان؟ يستحيل ذلك، لا يمكن إلا أن تكون هناك عداوة مستمرة مع من عاداه الله عز وجل وصار عدوا لله، وهو بالتالي عدو للإنسان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يقول: وهذا معنى كون المؤمن من حزب الله وجنده وأوليائه، فهو مع الله على عدوه الداخل فيه والخارج عنه. عدوه الداخل فيه نفسه الأمارة بالسوء، وهوى نفسه المخالف لشرع الله سبحانه وتعالى، والخارج عنه الشيطان وأعداء الله عز وجل من الكفرة، كما قال عز وجل عن إبراهيم في شأن أبيه: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إذن هناك معركة، أن تكون في أي الفريقين لابد أن تعادي الفريق الآخر. مسألة العداوة والبغضاء أمر يختلف عن المعايشة والمسالمة. قد يكون هناك سلم مؤقت، يعني عدم حرب بالسلاح، لكن عداوة القلوب وعداوة المنهج أمر مستمر على الدوام، وهذا الذي غاب عن أكثر الناس، أنهم يظنون أن التعايش يستلزم المحبة والموالاة، ولذلك رأوا أنهم لا بد أن يوالوا الكفار، لأنهم لا يستغنون عن الحياة في عالم فيه كفار والتعامل معهم، فرأوا أنهم لا بد وأن يوالوا هؤلاء الكفار، فلذلك فقدوا معيتهم وموالتهم للدين، ورأوا أن الدين يؤدي إلى أن تكون هناك عداوة بين الناس، فنبذوا الدين وراءهم ظهريا. نعوذ بالله من ذلك. ونبذوا الحب والبغض عليه، ونبذوا الولاء والبراء عليه، ونبذوا الموالاة والمعاداة عليه، فكان ذلك أعظم الخطر وأعظم الضلال. بل لا يصح أصل الدين إلا بما قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم لابد وأن يكون تمام هذه العداوة محاولة إزالة الباطل، حتى وإن تعايش المسلمون مع الكفر والكفار مدة، بمعنى لم يقاتلوهم، فإن ذلك لا يستمر، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للثمانين رجلا الذين أرادوا قتله بعد الحديبية من المشركين، قال: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه، لن يستقيم المشركون على طريقة وسينقضون العهد، وإذا أمضى المسلمون صلحا وعهدا ومعايشة لمدة فإنهم سينقضون ذلك ولا بد، وينصر الله دينه وعباده المؤمنين. لذلك هذه القضية، قضية العداوة مع أعداء الله عز وجل، أن تكون مع الله على عدوه، عدوه الداخل في نفسك، النفس الأمارة بالسوء والهوى المخالف لشرع الله، والخارج عنه الشيطان وعدوه، عدو الله عز وجل من الكفار. يقول: يحاربهم ويعاديهم ويغضبهم له سبحانه، كما يكون خواص الملك معه على حرب أعدائه، والبعيدون منه فارغون من ذلك غير مهتمين به. نحن نعلم أن الآية مكية، وكان الكافر على ربه ظهيرا، ولم يكن هناك سلاح بعد، لكنها حرب حقيقية، حرب حول التوحيد، حرب حول نبذ الشرك، حرب حول الطاعة ونبذ المعصية. هناك حرب حقيقية قبل أن يبدأ حمل السلاح، هي تتطور بعد ذلك تلقائيا، لكن الله بحكمته جعلها أولا حربا على المناهج، على المعاني، على المقاصد، على الإرادات، على الصفات، على الأعمال، على أحوال الإنسان كيف تكون، حياته كيف تكون. لذلك قال: يحاربهم، بمعنى يحارب الشيطان، يخالف أوامره، يعاديهم ويغضبهم، يعني أنه يطيع الله فسيغضبون من أجل طاعة الله، وسوف يعني يواجهونه بالعداوة والسب والشتم وأنواع الأذى، لأنه أغضبهم، كما قال: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. كل موطئ وكل موطن يظهر فيه الإنسان الدين ويتمسك فيه بطاعة الله، فإن الكفار يغضبهم ذلك، والشيطان يغيظه ذلك، وأعداء الله يضايقهم ذلك، فالمؤمن مع الله ضد هؤلاء. يشبه ذلك بخواص الملك يكونون معه في حرب، على حرب أعدائه، والبعيدون منه فارغون من ذلك، ليس لهم هم في هذه القضية، هم يريدون في أطراف المملكة، المهم عندهم الأكل والشرب ونحو ذلك، ولا يبحثون عن الأعداء. والله اللي يجي يتملك علينا فنحن سنكون عبيدا له، نعوذ بالله من ذلك. أما خواص الملك فإنهم لابد أن يحاربوا أعداءه، ومصيرهم مرتبط ب يعني ملكه، والله عز وجل هو الملك الحق، وعباده المؤمنون هم أهله سبحانه، أهل الله وخاصة أهل القرآن المتمسكين به، الذين يحاربون أعداء الله، وليس لهم احتمال مصير في غير طاعته عز وجل، وهم على يقين أن ملكه سبحانه وتعالى باق ونافذ، وأن أمره سيتم، وأن دينه سيظهر، ولذلك ليس هناك احتمال عندهم لمخالفة أمره سبحانه وتعالى. قال: والكافر مع شيطانه ونفسه، المؤمن مع الله على نفسه وهواه وشيطانه وعدو ربه، والكافر مع شيطانه ونفسه وهواه على ربه ومع أعداء الله الآخرين يتعاونون على الإثم والعدوان والكفر والطغيان. يقول: عبارة السلف على هذا تدور. ذكر ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال: عونا للشيطان على ربه بالعداوة والشرك. عونا للشيطان، ظهير على الله، معين ضد دين الله، معين ضد أمر الله، مع أمر الشيطان، هو مع الشيطان يعينه على ربه، لأن الشيطان عدو لله، فهو يعينه على تلك العداوة بالعداوة والشرك، لأنه إذا أشرك فقد عاد الله، حارب الله. قال الليث عن مجاهد: يظاهر الشيطان، قال: يظاهر الشيطان على معصية الله، يعينه عليها. الشيطان يريد نشر المعاصي في العالم ونشر الكفر والفسوق والعصيان، يريد نشر النفاق، فمن أعان على ذلك فقد أعان الشيطان على الله. قال زيد بن أسلم رحمك الله: ظهيرا، كان الكافر على ربه ظهيرا، مواليا، أي مواليا، المعنى أنه يوالي عدوه على معصيته والشرك به، فيكون مع عدوه معينا له على مساخط ربه، ينشر هذه المساخط في الوجود والعياذ بالله، ينشر ما يسخط الله ويغضب الله. فكل من أعان على الإثم والعدوان فهو على ربه ظهير، يوالي عدوه على معصيته والشرك به. فالمعية الخاصة التي للمؤمن مع ربه وإلهه قد صارت لهذا الكافر والفاجر مع الشيطان ومع نفسه وهواه، نفسه الأمارة بالسوء، الهوى المخالف للشرع، وقربانه مع نفسه وهواه وقربانه، كأنه يتقرب من الشيطان، قربان للشيطان. ولهذا صدر الآية بقوله: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. هذه العبادة هي الموالاة والمحبة والرضا بمعبوديتهم والرضا بما يعبده أعداؤه سبحانه وتعالى، الرضا بأن يعبد الشيطان وأن يعبد الهوى وأن يكون آلهة من دون الله، نعوذ بالله. يقول: والرضا بمعبود، هذه المحبة، هذه العبادة هي الموالاة والمحبة والرضا بمعبوديتهم، المتضمنة لمعيتهم الخاصة، أن يكونوا معهم ناصرين لهم، ناصرين للشيطان، ناصرين للشرك والكفر. فظاهروا أعداء الله على معاداته ومخالفته وسخطه، فظاهروا أعداء الله على معاداته، على معاداة الله ومخالفته عز وجل ومساخطه، أعانوه على أن يفعل ما يسخط الله، بخلاف وليه سبحانه فإنه معه عز وجل على نفسه وشيطانه وهواه. وهذا المعنى من كنوز القرآن لمن فهمه وعقله، لأن قضية الولاء والبراء من أعظم قضايا الدين، لأن قضية عداوة الشيطان وعداوة أعداء الله أصل لا يتحقق التوحيد إلا به، لذلك هذا المعنى لابد أن يكون واضحا جليا في نفس المؤمن، ولا يمكنه أبدا أن يتنازل عنه، ولا يمكنه أبدا أن يفرط فيه، لأن هناك من يريد أن يجعل الدين اختيارا للإنسان، وكل يختار ما يريد دون أن يكون بين الناس عداوة على ذلك، مع أن هذا وهم في السلام، يزعمون أن السلام يقتضي ذلك، وهذا وهم. الناس لا يزالون يختلفون ويتحاربون، بل أكثر الحروب تمت على الدنيا رغم أن ربما كان الدين واحدا. فمع ذلك نقول يعني دين الناس، النصارى الذين حاربوا في الحرب العالمية الثانية، النصرانية تجمعهم، ومع ذلك قتلوا عشرات الملايين من البشر من أجل دنياهم السخيفة. قضية العداوة، لذلك لابد أن يكون هناك ولاء وبراء وعداوة وموالاة ومعاداة، لابد أن يكون هذا الباب تابعا لدين الله عز وجل، ولابد أن يكون المؤمن مظاهرا للدين، ناصرا للدين، لدين الله عز وجل على كل من خالفه، وليس أن يكون ملتزما في نفسه بما اختاره من الدين ثم هو يقر الباطل الآخر. القضية التي يريد أعداء الأمة نشرها في كل مكان مساواة الأديان، الأديان مجرد اختيار شخصي للإنسان، لا يلزم أن يكون الباقون على باطل، ليس هناك التزام بدين واحد وما سواه مردود عند الله. هم يرفضون هذه الفكرة، هذا الاعتقاد الراسخ، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الذي يعني يحاربونه لا يريدون أن يوجد. هذه القضية عظيمة الأهمية، من أجلها وجدت البشرية، الصراع والمعركة والنزاع والمدافعة في يعني الأرض مبنية على ذلك، لأن الله عز وجل جعل الشيطان عدو للإنسان، ويوسوسته واستجابته لوسوسته هبط إلى الأرض، فلا بد أن يظل الصراع قائما. قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، هذا معنى مرتبط بالوجود الإنساني على ظهر الأرض، لذلك كان من أهم المعاني ومن أشرف معاني القرآن المعاداة لأهل الشرك والكفر لأعداء الله، ومن كان على معصية يكون له نصيب من المعاداة ونصيب من الموالاة على قدر توحيده وإيمانه وطاعته. من كان عنده معصية فيعاد على معصيته ويبغض عليها ويحارب عليها، وأما ما كان من يعني عنده من إيمان فيحب على ذلك ويوالى على ذلك. أما من كان كافرا أو منافقا النفاق الأكبر فقد حبط إيمانه وزال أثره ولم يبق إلا الكفر، نعوذ بالله. قال وبالله، قال قوله تعالى، يقول هذا المعنى من كتب القرآن لمن فهمه وعقله، وبالله التوفيق. قوله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. قال مقاتل إذا وعظوا بالقرآن لم يقعوا عليه صما، لم يسمعوه، وعميانا لم يبصروه، ولكنهم سمعوا وأبصروا وأيقنوا به. قال ابن عباس لم يكونوا عليها صما وعميانا، بل كانوا خائفين خاشعين. وقال الكلبي يخرون عليها سمعا وبصرا، يسمعون معانيها ويبصرون ببصيرة القلب حقائقها التي تكشف لهم عن هذا الوجود، يمتلئ القلب بالمعرفة كأنه يرى المعاني والحقائق التي أرشدت إليها آيات القرآن في السابق وفي اللاحق، في البداية وفي النهاية، وفيما بين ذلك من قصص الأنبياء وحقيقة دعوتهم. هو يتفكر في نشأة العالم، القرآن آيات القرآن تكشف له حقيقة هذه النشأة، كيف كانت بدايتها كما وصف الله عز وجل وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يعرف ذلك، يراه ويسمعه ويشاهده، يمتلئ قلبه من ذلك. الكافر لا يلتفت، لا يعي، أصم وأعمى، لا ينتفع بآيات القرآن، لا يسمع شيئا ولا يبصر شيئا من هذه الحقائق التي دلت عليها الآيات. قال الفراء في تفسير الآية: وإذا تلي عليهم القرآن لم يقعدوا على حالهم الأول كأنهم لم يسمعوا. فذلك الخرور خروا، لم يخروا عليها، لم يبقوا كما كأنهم لا يعلمون. يقول: وسمعت العرب تقول قعد يشتمني كقولك قام يشتمني وأقبل يشتمني. يقول أقبل يشتمني، كان هو ساكت، أقبل يشتمني يعني بقى إيه؟ تحول إلى هذا الحال. قعد يشتمني، قاعد يشتمني، قاعد يعني إيه؟ كان في مستمر في ذلك، كان على حاله تغير، ففضل يقولك فضل قاعد يشتمني، قام يشتمني، أقبل يشتمني. فبيقول الخرور هو لم يقعدوا على حالهم الأول، لم يستمروا على حال عدم العلم، لأن الإنسان أصلا لا يعلم. فإذا جاءته آيات القرآن علم وأبصر، سمع فعلم وأبصر فشهد الحقائق. المعنى يقول: والمعنى على ما ذكر لم يصيروا عندها صما وعميانا. قال الزجاج: المعنى إذا تليت عليهم خروا سجدا وبكيا سامعين مبصرين لما أمروا به. قال ابن قتيبة: أي لم يتغافلوا عنها، كأنهم صم لم يسمعوها وعمي لم يروها. قلت ها هنا أمران: ذكر الخرور وتسليط النفي عليه، هل هو خرور القلب أو خرور البدن للسجود؟ وهل المعنى لم يكن خرورهم عن صمم وعمه، فلهم عليها خرور بالقلب خضوعا أو البدن سجودا، أو ليس هناك خرور وعبر عنه وعبر به عن القعود، عبر به عن أنهم قعدوا لم يقعدوا على ما كانوا عليه؟ هو الآية إنما هي في نفي شيء عنهم، القرآن نفى عن المؤمنين الخرور صما وعميانا. هناك يعني حال الكافر وحال الضال، يخر على آيات الله أصم أعمى. الخرور هنا مذموم، وليس ذكر خرور البدن للسجود. وخرور القلب بمعنى أنه مطموس عليه لا يرى، الخرور المذموم. الله عز وجل ذكر المؤمنين في موضع آخر أنهم يخرون سجدا وبكيا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أما الكفار فإنهم يخرون ليسوا يسجدون، وإنما ظلوا صم وظلوا عميا، لم يعرفوا حقائق القرآن، لم تتأثر قلوبهم بما ورد في القرآن، لم ترشدهم الآيات للحقائق، حقائق الوجود التي يعرفونها في معرفة الله وفي معرفة رسله وفي معرفة اليوم الآخر وفي معرفة أوامر الشريعة. المعرفة تذهب عن الإنسان العمى والصمم. الصمم عدم الاستجابة، عدم الفهم وعدم الاستجابة، والعمى عدم البصيرة، لا يكون يعني متفكرا متبصرا في عواقب الأمور كيف ستصير. المؤمن دائما مستحضر عواقب الأمور، مستحضر أمر الآخرة، مستحضر زوال الدنيا. القرآن أرشد إلى ذلك. القرآن يبين للعبد المؤمن كما ذكرنا البداية والنهاية. لذلك المؤمن يتحول عن الصمم إلى السماع فهما واستجابة، وتحول عن العمى عن الحقائق إلى البصيرة والعلم والفهم ومعرفة ما ستؤول إليه الأمور. ولذلك ينتفعون بالقرآن أعظم انتفاعا. يترتب على ذلك خشية، ويترتب على ذلك خوف من الله، ويترتب على ذلك عمل بالطاعة بناء على ذلك. ويتأثرون إذا أمروا بالسجود سجدوا، ويبكون عند سماع آيات الله سامعين مبصرين، لم يغفلوا عن ما دلت عليه آيات القرآن. الله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.